استسلام من العبد وخضوع بأن كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة حينما تكون النفخة الأولى أو الصعقة الأولى وكل شيء يكون هامدا، يقول ولا يبقى إلا ذو الجلال والإكرام، يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه سبحانه لله الواحد القهار. فالعبد المؤمن في حال الدنيا يقول مالك يوم الدين، يعني يفوض لله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سبحانه هو المتفرد بالملك والبقاء. وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لأن العبادة معلوم لها جانبا، جانب متعلق بالله وهو الاعتراف باستحقاقه للعبادة وعبادته بالفعل، وجانب آخر هو قيام العبد بالعبادة، فهي بين فالعبادة بين الله وبين عبد، من حيث إن الله معبود والعبد عابد، فهي بين الله وبين عبد. ولهذا قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبد، هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. فالله معبود والمخلوق عابد. وكما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين هذه تشمل جميع أنواع العبادة، وفيها أسلوب اختصاص وهو تقديم المعمول، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، بخلاف لو قال نعبدك فقد يفهم منها أنه يعبده ويعبد غيره، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، كما نقول إياك أعني يعني لا أعني إلا أنت، فظاهر فيها أسلوب الاختصاص. وكما قلنا أيضا أن العبادة هنا قد تكون مرادا بها الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح، والاستعانة مرادا بها أعمال القلوب. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني أن العبد حينئذ سأل ربه وطلب منه أن يهديه الصراط المستقيم وأن يبين له الحق ويجعله سائرا على الحق. فالله سبحانه وتعالى قال هذا لعبدي، يعني هذا مطلب يطلبه عبدي وله وخاص به يطلبه مني، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء عبده فيجعله على الصراط المستقيم ويجنبه صراط أو طريق المغضوب عليهم والضالين. فهذا هو معنى هذه السورة العظيمة على حسب ما يقتضيه المقام ما يقتضيه الوقت. والحاصل أن وجه إرادها في هذه الترجمة في قوله باب في المسألة هل هي من الفاتحة وأول السورة أم لا، هو أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي مثلا، فإذا قال الحمد لله ولم يقل فإذا قال بسم الله، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور. ولهذا قال المصنف اقرأ الحديث اللي بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا أيضا أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن البسملة ليست آية من سور القرآن. وما وجه ذلك؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. فتبارك الذي بيده الملك، وهي سورة الملك، هي 30 آية، وهي 30 من غير البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من السورة. ولهذا يقول المصنف: ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. وهذا هو وجه الدلالة، فهي 30 آية من غير البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من سور القرآن. وهو يدل أيضا على فضل هذه السورة العظيمة، وفضلها معروف، سورة الملك، وتشفع أيضا لصاحبها، وكما يدل عليه هذا الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا حديث، وحديث أنس أورده المصنف كذلك أيضا لهذا الباب، لكنه يدل لمن قال بأن البسملة آية من كل سورة. فالحديث يقول: قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث. تمام الحديث أنه قال: هو نهر. أتدرون الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه الله، وعدنيه ربي خير، أو وعدني عليه خير كثير، وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه، يعني لأنه يوحى إليه، ففي حالة الوحي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حالات تأخذه الرحضاء، وقد يعرق في اليوم الشديد البرد، وحتى يعرف ذلك أحيانا منه أصحابه وجلساؤه حينما يأتي الوحي. فأغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فسأله أصحابه رضوان الله عليهم: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، ثم قال: سورة الكوثر. فوجه الدلالة أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر البسملة فكأنها من السورة. والكوثر معروف، دلت عليه أحاديث، وأهل السنة يؤمنون لأن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضا ترد عليه أمته معه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عنه أقوام، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غر محجلين، غر محجلون من أثار الوضوء كما في حديث أبي هريرة وغيره. فيأتي أناس يريدون أن يشربوا فيذادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي. فيقول له الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. فالحوض حق نؤمن به، وهو من أمور الاعتقاد ومن الأمور المغيبات في اليوم الآخر، وسبق أن أشرنا إليه في حديثنا في التوحيد عن اليوم الآخر. وقيل أيضا: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا تريد عليه أمته، حتى قالوا إن صالح عليه السلام ليس له حوض، وإنما حوضه ضرع ناقته. وما الثابت المشهور المعروف هو المتعلق بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والكوثر هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر وعده الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه قال في حديث أيضا: إنه يذاد عنه بعض الناس فيقال: ما تدري ما أحدثه بعدك. ما يدل على الكوثر هو الحوض، ما يدل على الكوثر هو الحوض. فالحاصل أن هذه أن هذا الحديث يدل على أن البسملة آية من السورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن البسملة آية من القرآن، وإن لم تكن آية من كل سورة لكنها آية من القرآن. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة أو انتهاء السورة أو ابتداء السورة التي تليها إلا حين ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يدل به على أن البسملة آية ليست من كل سورة، لكن هي آية نزلت للفصل بين السور. ولكن أجيب عن هذا بأنه لا يلزم من نزولها أن تكون آية، يعني أو تستلزم قرآنيتها، فقد أنزل أشياء وقد لا تكون قرآنا يتلى بحيث يصل إلى حال القرآن فالاستعاذة مثلا معلومة أنها سنة أو مستحبة، لكنها ليست آية. دفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من كتاب الله، وإن كانت موجودة في القرآن مثل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنها لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقدمة كل قراءة هذه ليست آية، وهذا بالاتفاق. فقالوا مثلها البسملة، فوجودها لا يدل أو لا يلزم أن تكون آية. هذا ملخص كلامهم. هذا ما يتعلم فيما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها داخل بيتها إذا كان في البيت محارم مثل أخ الزوج؟ غير محارم وليس محارم، مثل أخ الزوج. وهل تغطية مسجد الوجه والكفين فيه خلاف، نرجو توضيح الموجب على أخ الزوج أو الواجب على أخ الزوج. نعم، المرأة تغطي وجهها على الصحيح إذا كان عندها رجال أجانب، وأخ الزوج من الأجانب، أخ الزوج من الأجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الحم الموت، فهو ليس محرما لها، إنما محارمها كما هو معلوم أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع إلى آخر من دلت الشريعة على أنهم حكم محارم، في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. هؤلاء هم المحارم الذين يحل لهم كشف الوجه. ومثل الرضاعة بموجب قوله تعالى نبي قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما من عداهم كابن العم وأخ الزوج وابن الخال وابن العمة وابن الخالة وابن الجيران الذي كثير الدخول، هذا كل هؤلاء ليسوا بمحارم، ويجب على المرأة أن تحتشم وأن تلتزم الحجاب الإسلامي أمام هؤلاء كلهم. أقرأ القرآن الكريم ثم أنساه، هل في آيات كريمة تذكر ثبات ذكر القرآن؟ له ورد أن علي رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفلت من القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء هو طويل وفيه مقال الحديث، لكن هناك دعاء وهو اللهم ارزقني حفظ كتابك، ايضا هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حفظ كتابك. فلعل المسلم اذا قال مثل هذا مع الاهتمام بالمراجعة وكثرة الترداد، لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فلا بد فيه من العناية ولا بد من كثرة القراءة والتكرار، وإلا فإنه ينسى، وهذا يعرفه كل من مارس حفظ القرآن، فإنه إذا غفل عنه فإنه إن لم يتعاهد فإنه يتفلت وسرعان ما ينسى. فالذي أوصيك به وأوصي نفسي هو أولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقراءة، وأن نعلم أننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة حتى يكون عند الإنسان اللذة والرغبة وابتغاء الأجر، سواء نسي أو لم ينسى، ذكر أو لم يذكر، وإنما بهذه الروح وهذه الدأب على هذا يعين الله سبحانه وتعالى على إطالة الجلوس من أجل القراءة. إمام صلى الناس صلى بالناس المغرب ثم قام للركعة الرابعة بدلا أن يجلس الثالثة حتى انتصف قائما، فقالوا له سبحان الله، فجلس ثم سجد للسهو بعد الصلاة، فهل هذا فعله صحيح أم لا؟ لا، فعله صحيح ما دام أنه قام إلى رابعة سهوا وهو في صلاة المغرب، ثم لما سبح به المأمومون رجع ثم سجد للسهو فصلاته صحيحة. الأمر في هذا واسع. رجل عاشر أهله في نهار رمضان ثم أنزل ولكن من دون علاج، فأخبرته أن عليه التوبة وقضى ذلك اليوم فقط، فهل هذا صحيح لعدم الجماع والعلاج؟ نعم صحيح، الذي إنما الموجب للكفارة الذي يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، هذا لمن جامع في نهار رمضان. أما من أنزل فهو مخطئ ومسيء وآثم ويفسد صومه، لكنه ليس عليه كفارة، إنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط ويتوب الله سبحانه وتعالى. ما حكم التصوير وعمل يتطلب شيء من هذا كتصوير مراكب أو بطاقات أو نحو ذلك؟ الأصل في التصوير أنه محرم كما ذكرنا، وأنه لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان لا تصويرا ولا اقتناعا ولا بيعا ولا شراء. أما الأشياء التي تتعلق بها حاجة كتصوير البطاقات التي يحتاج إليها في هوية ونحوها، قلنا هذا مرخص فيه. وكذلك إذا تصوير غير الحيوان، تصوير غير الحيوان كتصوير مناظر، تصوير جبال، تصوير سفن، تصوير نحو ذلك، هذه لا يلحقها التحريم. هل يجوز الجمع والقصر قبل البدء في السفر مع وجود نية السفر؟ كان يكون وقت بدء السفر بعد صلاة الظهر بساعتين، هل يجوز أن أصلي العصر بعد صلاة الظهر مباشرة قصرا؟ لا، إنما لا يترخص الإنسان إلا بعد مباشرة السفر ومفارقة البنيان، أما نية السفر وحدها فإنها لا تكفي. هل يجب الغسل بعد خروج أي سائل من الذكر غير البول سواء بشهوة أو غير شهوة؟ لا يجب الغسل إلا بالجماع الذي هو العلاج، أو خروج المني دفقا بلذة في حال المستيقظ، أو الاحتلام في حق النائم. هذه هي موجبات الغسل. أما مجرد خروج شيء من القبل غير البول فإن هذا ينقض الوضوء فقط، لكنه لا يوجب الغسل. كذلك من موجبات الغسل الحيض بالنسبة للحائض، والنفاس بالنسبة للنفساء، وكذلك أيضا الإسلام الكافر أو الإسلام بعد ردة فإنه أيضا يغتسل الإنسان. هذه أمور، إنما الكلام عن موجبات الغسل فيما يخرج من القبول. كثير من المسلمين اليوم عندما يموت الميت تبنى خيام وتذبح الذبائح، ويجلس الناس عند الميت عند أهل الميت عدة أيام، وخاصة في الليل عندما يحضر طلبة علم ويلقون الدروس والمواعظ، وحجتهم أنهم يفقهون الناس في الدين وينهوهم عن المنكر والبدع، فما حكم ذلك؟ هذا بدعة، هذا العمل والتجمع في العزاء ونصب السرادقات هذا كله من البدع، وهذا لا يسوغ أبدا. وله بخاصة أيضا أنه يكلف نفقات مالية، والمقرئون نعلم أنهم يأخذون مبالغ كذلك من القرآن، وهذه الأموال من تركة المتوفى، وهذا لا يجوز أبدا العبث بها، وبخاصة أيضا إذا كان وراءه صغار وقصار فلا يجوز أبدا أن يؤخذ من أموالهم إلا برضاهم، والقصار معلوم أنه لا رضا لهم حتى يبلغوا، فهذا عبث بأموال هؤلاء الصغار، وهذا أيضا أكل من أكل أموال الناس بالباطل، فاجتمع فيه عدة محاذير فلا يجوز أبدا. ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن مجالاته واسعة جدا، وليس هو بمثل هذه الأمور المبتدعة. هل يجوز للإنسان أن يحلق لحيته اتقاء فتنة أو شبهة؟ لا، هذا لا يسوغ أبدا، لأن هذه الأمور معلومة أنه إذا تعرض إنسان صلى الله عليه وسلم لفتنة بذاته أو أجبر هو بذاته على إتيان معصية وخاف على نفسه وأكره إكراها شديدا، هذا شيء آخر. أما أنه لتوقع لشيء هذا لا، أما إذا وقع بنفسه فهذا شيء له حكمه، أما أنه يعني مجرد توقع أو نعم هذا معلوم أنه مدخل وباب عريض لا يمكن معلوم التساهل فيه، لأنه هذا يؤدي إلى تسيب ظاهر. أما نسأل الله السلامة لو إنسان ابتلي ووقع فهذا له حال أخرى، إذا هدد بتهديد شديد يتعلق بماله أو بولده أو بنفسه هذا له حكم، حكم الإكراه والإثم وكل معلم الإكراه. أما أن تكون قاعدة عامة أخشى الفتنة ثم يرتكب المعاصي هذا معلوم أنه مدخل عريض وباب شر مستطير. ما الذي يبحثه علم التوحيد؟ هل يكفي في التعريف التوحيد إفراد الله بالعبادة وحده؟ لا، توحيد الله سبحانه وتعالى يعني إفراده بالعبادة، نعم، ولكن عليك أن تعلم ما هي العبادة حتى تعرف إفراد الله بالعبادة. العبادة ما هي؟ معلوم أنها ليست مقصورة على الصلاة ولا على الزكاة وحدها ولا على الصيام والحج، وإنما كل أوامر الإسلام هي عبادة، بما في ذلك الصلاة والزكاة والذبح والنذر والحكم بما أنزل الله، وكل هذه الأمور والقضايا كلها داخلة في العبادة، فهذا من إفراد الله بالعبادة. فأنت اعلم معنى العبادة ثم تعرف ماذا تفرد الله سبحانه وتعالى به، هذا هو التوحيد. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا معلوم انه سؤال نوجه للامام مالك، ووصف الامام مالك صاحب السؤال بانه صاحب بدعة وامر باخراجه بعد ان اجابه على السؤال وقاله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا اراك الا رجل سوء فأمر به فأخرج. فاستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه حق، وكيف استوى لا ندري، فكيف يفوضه الله سبحانه وتعالى؟ أما الحقيقة فنؤمن بها على نحو يليق بجلال الله وعظمته. هل هناك حديث قدسي نصه من عرفني وعصاني سلفت عليه من لا يعرفني؟ فيه شيء من حديث فيه يعني من هذا اللفظ، سلفت عليه من لا يعرفني، لكن يحتاج إلى تحرير، ولا فيه شيء من هذا، وهذا أيضا معروف يعني من سنة الله سبحانه وتعالى أن من قصر في حق الله وهو يعلم أنه يأتيه الابتلاء وتأتي العقوبة من حيث لا يحتسب، قد يسلط عليه أبناؤه، قد يسلط عليه أهل بيته، قد يسلط عليه غير ذلك. يقوم الناس بإنشاء جمعيات خيرية ويجمعون المال من الناس لكي يصنعون الطعام للناس الذي يجلسون عند الميت وهم معه، لهذا خطأ وكما أثرنا في السؤال السابق. توفي جدي عن 3 أبناء وأختين، وقبل أن يتوفى قام بتوريثي أنا وأختي من ضمن الورثة مع أعمامي وعماتي وأبي، بمعنى أنه يحق لي حسب ذلك أنا وأختي أنا أن يكون لنا نصيب في ملك جدي في أي مكان، فهل يصح لنا هذا شرعا؟ وإن كان لا فكيف نفعل بالتركة التي أخذها؟